وما الفائدة؟ ما الفائدة عقلا أن يربط أمر الأمة كلها بشيء ثم يختفي هذا المربوط به؟ ينفع ربنا يبعث نبي والنبي ده يستخبى؟ يستخبى ليه؟ وما له جاي ليه أصلا؟ ايه الفايدة يعني؟ ومستخبي ليه؟ أهو مستخبي وكل حاجة مربوطة بإيديه، كل حاجة معه مفتاحه، كل شيء العلم معه والقرآن معه كل مستخبي. مستخبي ليه حضرتك؟ أهو مستخبي. طب أي منطق يعني؟ أهو مستخبي. اقعد بقى استنى. فجماعة دوم إسهال في الدعاوة لأن ما حدش هيحاسبهم ولا حد بيقول لهم فين. أيوه يقول لك فين، يقول لك أوعى المهدي يعني بقى قابلني يعني. فبيدعوا بعد كل ما سبق كمان نزول 12 صحيفة، هو حد هيدفع حاجة؟ قول. تضمن صفات الأئمة في حديث طويل يرويه صدوقهم بل كذوبهم ابن بابوية القمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يفترون علي، إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 12 خاتما و12 صحيفة، اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته. يا سلام، ربنا منزله 12 خاتم و12 صحيفة، كل إمام يجي يسلم خاتمه وصحيفته. إيه ده يعني؟ هذا طبعا كذب من ضمن الكذب، مش محتاج نتكلم عنه كتير يعني. يعني كل واحد معاه صحيفة، كمان صحيفة دي فيها صفته ومحتاجة في الصحيفة اللي فيها صفته دي، ما هو شايف نفسه وعارف هو مين. طب هو مش معصوم واللي قبله معصوم وكلهم بيسلموا لبعض والنص جاء عليهم، ما الفائدة من إعطاء صحيفة فيها اسمه أصلا وصفته ليه؟ ما هو مصدق مفروض يعني، لو هو فعلا مصدق ولو هو لو حاجة من دي حصلت أصلا، لكن هذا كله كذب في كذب. طبعا الجماعة هيقعدوا يألفوا كتب لغاية الصبح ليه؟ عشان يداروا الفضيحة التي زلزلت مذهبهم من عدم ورود أي شيء مما يزعمونه في كتاب الله العزيز. هو ساب الإسهال ده عندهم في اختراع الكتب والصحف والألواح والحاجات دي، هي المعضلة دي، هو ده الورم اللي عندهم، اللي عمل لهم ورم في دماغهم، إن القرآن الكريم خزلهم لأنهم مجرمون، وليس في القرآن شيء قط مما يفترونه ويزعمونه من عقائد وأكاذيب. فهيعملوا إيه؟ قال لك لا، ما القرآن ده محرف وعندنا كتب تانية غير القرآن بس. فكان ده الحل، ده المخرج من الورطة، اختراع كتب كثيرة فيها ما ليس في القرآن زعموا، لأن القرآن الكريم لم يذكر شيئا من ترهاتهم تلك، وكانت دي فضيحة بالنسبة لهم. لما الحاجات دي مهمة كده قوي عندنا ودي أسس دينينا ومش عارف، القرآن ما يجيبش عنها ولا كلمة، فيقولوا فماذا يفعلون مع أتباعهم؟ يضحكوا عليهم ازاي؟ يقول لهم لا، ما خدوا بالكم اصلا هذا القران ما جاش في الحاجات دي ليه؟ لانه متحرف وكانت فيه بس هم حذفوها الصحابه الوحشين دول. ومش بس كده كمان، ده احنا عندنا خيام كتاب فيه ما ليس فيه بقى الحاجات دي بالتفصيل الممل. اسمع تاليف بقى، مش انتوا عايزين مني نجيب لكم انت. طب هي فين الكتب دي كلها على بعضيها؟ ما احنا للاسف خدنا منها بس سطرين دول والباقي عند المهدي وبقابلني يعني. فهذا اعتقاد من يثبت عليه، الاعتقاد اللي ذكرناه هذا من كتبهم المعتمدة، وأنا لازلت أقول وسأظل أقول أتحدى أي أحد سني أو شيعي أن يثبت أن هذا الذي، لأن في بعض السنة مغفلين لا يصدقون، يصدقون الشيعة، يصدقون الشيعة الذين يستغفلونهم ويتقون عليهم ويلبسونهم العمم، صدقهم هم ويكذبون نحن. فبقول لهم هو سواء كان واحد شيعة أو واحد من أتباعه من زيوله المغفلين، أن يثبت أن شيئا مما قلناه ليس في كتبهم وصحاحهم، ولولا أننا لا نجد وقتا لجئنا لكم بالكتب وعرضنا منها كما يفعلون، لكن ما عندناش وقت وإحنا واثقين قوي من نفسنا، مش لن يصدقنا الكتاب المعروض. لا، ده إحنا بنقول أهو أي نسخة، أي نسخة عندكم بصوا فيها، أي نسخة من كتاب ذكرناه نحن لكم هنا، وكلامنا مسجل، مش كلام مش فض مجالس، ده كلام مسجل موجود. أي كتاب عزونا له حرفا من كتب الشيعة المعتمدة عندهم ولم تجدوا فيه هذا الحرف فنحن كذابون وأنتم صادقون في كل كذبكم، لكن هذا لن يكون ولو دخل الجمل في سم الخياط، لأن كل ما نقوله فعلا وحقا وصدقا موجود عندكم، ولسنا في حاجة للكذب عليكم، مش محتاجين نكذب لكم كذبة ونعمل لكم فضيحة، لأن كتبكم كلها فضائح تغني عن الكذب، مش محتاج أعمل لك مصيبة أنك أنت أبو المصايب. فأقول فيك إيه؟ وكل شيء فيك. انتقلوا بعد هذا إلى عقيدة الروافض الشيعة في السنة. ما سبق هذا كله بكل هذا التشوه والسوء كان اعتقادهم في كتاب الله العزيز